هل اطلع أحد غير الله على اللوح المحفوظ؟ قد يكون هناك اطلاع على بعض أشياء منه، في أحاديث ضعيفة بكذا، ولكن ليس على كل اللوح المحفوظ، لأنه فيه مفاتيح الغيب التي لا أعلمها إلا هو عز وجل.